نعم، السلام عليكم. عليكم السلام. سؤال على الهاتف. نعم، تقول سافرت في شهر رمضان فضيلة الشيخ 13 يوم وكانت تقصر وتجمع، وعندما رجعوا من الرياض قالوا بأن ذلك لا يجوز، هل عملها صحيح؟ نعم، عملها صحيح ما دام الإنسان مسافرا نعم فله جمع والقصر إلى أن يرجع إلى بلده ولو طالت المدة.